فأمره أن يوفي بنذره بعدما فتحت مكة وأصبح متمكنا. فيجب الاعتكاف بالنذر، إذا نذرت أن تعتكف وجب عليك الوفاء بالنذر، لقوله تعالى يوفون بالنذر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. ولا شك أن الاعتكاف طاعة لله، فمن نذره وجب عليه الوفاء. كذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. يعتكف العشر الأواخر ذلك لأن العشر الأواخر هي أفضل الشهر، فإن أفضله آخره وهي ترجى ليلة القدر، فيعتكفها من ليلة 21 إلى نهاية الشهر. هكذا كان يعتكف. وذكروا أنه كان يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح من يوم 20 أو من يوم 21، ولكن الأقرب أنه يدخل من ليلة 21 لأنها أول العشر الأواخر. يعتكف هذه العشر إلى آخرها، ويجوز للمعتكف أن يعتكف بعضها، كان يعتكف الخمس الأواخر أو يعتكف مثلا الثلاث الأواخر أو السبع الأواخر، لأنه عبادة يجعل منه ما يستطيع. إن استطاع أن يعتكف العشر كلها أو بعضها فكلما زاد فله أجر. كذلك أيضا لا شك أن الاعتكاف من الأعمال الصالحة، لأنه يتفرغ فيه للعبادة، فيجب ذلك. لو أكثر منه لا كان ذلك مثابا عليه. فلو اعتكف الشهر كله أو اعتكف شهرين فله أجر في ذلك، ولكن قد ينقطع بذلك عن الشهر، قد ينقطع بذلك عن أشغاله الدنيوية الضرورية. فلأجل ذلك ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مرة اعتكف العشر الوسط، ولما كان في آخر ليلة منها وهي التي يخرج من طبيعتها أمر من اعتكف معه أن يعتكف العشر الأواخر، فاعتكف بذلك العام 20 يوما. فدل على أنه يجوز أن يزيد في الاعتكاف على العشر. وإذا اعتكف 20 يوما أو 30 يوما أو أكثر أو أقل فله أجر على ذلك. كلما زادت المدة زاد الأجر عليه. يحتسب الإنسان ويتفرغ جزءا من زمانه حتى يحيي هذه السنة ويعبد الله تعالى بقدر ما يتيسر له. نكمل بعد الأذان. وذكروا الحكمة من الاعتكاف أن يتفرغ للعبادة ويشتغل بالقربات، وذلك لأن الإنسان في سائر وقته يشتغل بالدنيا ويشتغل باللهو ويشتغل بالمجالس العادية التي تذهب عليه كثيرا وقته في غير طاعة، فيذهب عليه وقتا طويلا كل يوم، إما في كسب الدنيا وإما في لهو وسهو، فهو يحب أن يقطع هذه الأشياء ويجعل له وقتا خاصا للعبادة فينقطع للعبادة ويتفرغ لها وينقطع عن الدنيا وأشغالها وأهلها ويلزم المسجد ويشتغل بالقربات. إذا كان في المسجد فإنه يتنقل من عبادة إلى عبادة، فهو إما يشتغل بالصلاة وإما يشتغل بالقراءة وإما يشتغل بالذكر وإما يشتغل بالفكر وإما يشتغل بالتدبر والتعقل وإما أن يحمي نفسه ويحفظ نفسه عن الآذان ونحوها، فهو منزوي منفرد منقطعا عن ملذات الدنيا وعن شهواتها وعن أهلها وعن مكاسبهم وأرباحهم وعن تجاراتهم وأشغالهم وحرفهم، لا يهتم بشيء منها، انقطع عن الخلق كلهم واشتغل بالخالق وأقبل على الله تعالى وفرغ قلبه للعبادة، فأصبح قلبه يتعبد ولسانه وبصره وسمعه ويداه ورجلاه وجميع بدنه، أصبح قلب بدنه كله وجسده كله في عبادة، كل جزء من أجزائه يشتغل بالعبادة. لا شك أنه والحال هذا يكتسب أجر ويكتسب حسنات وتنهى عنه سيئات ويحمي نفسه عن الآثام ونحوها، فلأجل ذلك أصبح الاعتكاف من أفضل القربات ومن الأعمال الصالحة. معلوم أن الإنسان في حياته لا يخلو من أن يغفل أو يسيء أو يذهب، فإذا أحس بأن قلبه قد قسى من هذه الغفلة أو أنه قد أذنب في حياته وارتكب بعض السيئات وقصر في بعض الطاعات بحيث لا يجد للطاعة لذة ولا يجد في قلبه تفرغا ولا يحس بآلام الذنوب والمعاصي التي تكاثرت عليه وتراكمت عليه، فلا بد أن يعالج قلبه. كيف يعالج قلبه؟ يعالجه بأن يتفرغ في جزء من وقته لهذه العبادة حتى يكون هذا التفرغ مؤثرا ومفيدا له فائدة عظيمة، عند ذلك يصفو القلب ويقبل على الله ويحب العبادة ويستكثر من الطاعات وأنواع القربات والحسنات وينفطم عن السيئات والمخالفات ويبغض كل ما هو شاغلا عن الله عز وجل، فهذه من فوائد الاعتكاف. لذلك يجد الإنسان من قلبه قسوة إذا اعتكف يوما أو أسبوعا أو عشرا، وجد في قلبه رقة، وجد في قلبه محبة للعبادة وبغضا للهو والسهو وبغضا للمعاصي ولو كانت من الصغائر وبغضا لأهلها. وإذا قيل لماذا خص بالمسجد؟ فإن المساجد يكثر فيها الناس يأتونها للصلوات ويأتونها للقراءة ونحو ذلك، فلماذا لم يكن في مكان خاصا لا يخالطه أحد ولا يراه أحد؟ نقول خص الاعتكاف بالمسجد لأنه لا بد للمعتكف من أداء الصلاة جماعة، وكل خلوة تشغل عن الجماعة فلا خير فيها، فصلاة الجماعة أداء الصلاة جماعة واجب من واجبات الإسلام، والخلوة التي هي الاعتكاف سنة من السنن، فلا تترك الصلوات الواجبة مع الجماعة لأجل سنة من السنن. فلأجل ذلك أمكن الجمع بين الخلوة وبين أداء الواجب، فجعل الاعتكاف في المساجد. وهذا بخلاف ما يفعله غلاة الصوفية الذين يجعلون لهم خلوات يجمع فيها كما يقول أحدهم همومه وأفكاره، ينفرد مثلا 10 ساعات أو أكثر أو أقل، يفكر في نفسه ثم يفكر في من فوقه ثم يفكر في العالم العلوي والسفلي إلى أن تجتمع عليه أفكاره. لا شك أن تلك الخلوة الطويلة وذلك الفكر، ولو حصل منه مثلا جمعية ولو حصل منه اتصال بالخالق وما أشبه ذلك فإنه غير مشروع، بخلاف الاعتكاف فإنه خلوة المشروعة التي أباح الله بل حث عليها. أما أحكام الاعتكاف فعرفنا أنه أقله يوم أو ليلة، فلا يصح أن يسمى من جلس في المسجد ساعة أو ساعتين ما يسمى معتكفا. الاعتكاف لا بد أن يكون زمنا طويلا، فأقله 12 ساعة أو نحوها، يعني يوم كامل أو ليلة كاملة، واليوم المتوسط 12 ساعة. كذلك أيضا يجب الاعتكاف بالنذر، إذا نذر خلاص بحواجب عليه كما فعل ذلك عمر. كذلك أيضا إذا عين مسجدا خاصا بالنذر لم يتعين إلا أن يكون من المساجد الثلاثة، فإذا نذر مثلا أن يعتكف في هذا المسجد أسبوعا لم يلزمه هذا المسجد، بل يجوز أن يعتكف في غيره من المساجد الجوامع التي هي مثل هذا المسجد، لأنه لا مزية لهذا المسجد على هذا المسجد إلا المسجد الحرام، فإنه يلزمه أن يفي به. إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام وجب عليه الاعتكاف فيه، ولم يجوز له أن يعتكف في غيره من المساجد لأنه أفضل المساجد والصلاة فيه أكثر من غيره مضاعفة. كذلك المسجد النبوي إذا نذر أن يعتكف فيه لم يجزه غيره من المساجد إلا المسجد الحرام فإنه أفضل. وكذلك المسجد الأقصى إذا نذر الاعتكاف فيه لم يجوز أن يعتكف في غيره إلا مسجدي مكة والمدينة فإنهما أفضل منه. أما بقية المساجد فمن عين مسجدا لم يتعين. فعمر رضي الله عنه عين المسجد الحرام، قال إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال أوفي بنذرك. لم يقل له يعتكف في مسجد المدينة ولا في غيره من المساجد، بل ألزمه بأن يوفي بنذره فيعتكف في المسجد الحرام ولا يقوم غيره مقامه. أما أعمال المعتكف فلهذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يبني رأسه إلى زوجته عائشة فترجله وهو معتكف، كان عليه شعر يعني رأسه شعر رأسه قد رداه إلى المنكب أو نحوه، فيحتاج إلى ترجيل تسريح الشعر ودهنه ومسحه بالمسك ونحوه، فترجله عائشة وهو معتكف، ولا يكون ذلك مباشرة. المباشرة التي نهى الله عنها ولا تباشرهن وانتما تؤمن المساجد، المراد بها الجماع ونحوه، فانه لا يجوز، لا يجوز ان يقطع امراته وهو معتكف، للنص الصريح عن ذلك وللاجماع عليه. كذلك لا يجوز للمعتكف ان يخرج من المسجد الا لحاجه، حاجه الانسان، اذا خرج مثلا لقضاء حاجه الانسان كبول او طهاره او نحو ذلك فحينما يخرج يرجع ولا يطول البقاء. كذلك ايضا لا يعود مريضا ولا يتبع جنازه، وذلك لان هذه الامور من الامور العاديه وهو في عباده، ولانها تشغله عما هو مستغل به، هو مامور بان يجمع قلبه وبان يتفرغ وبان يشتغل بالقربات وبان يترك له ونحوه. وهذه الامور تعرضه الى ان يخرج ويطير الخروج ويكسر ويكسر الخروج، فان المرضى قد يكسرون، وكذلك الموتى فلا يتبع جنازه ولا يعود مريضا. هذا الصحيح. ذكرت عائشه انها تدخل البيت اذا كانت معتكفه وفيه المريض فلا تسال عنه الا وهي مرضه، ما تجلس عنده وتساله وتقول كيف انت وكيف حالك، انما تسال كيف فلان، وهي مرضه ولا تقف ولا تجلس الا لحاجه. هكذا ذكروا عن المعتكف انه لا يخرج الا لضروره، اذا لم يجد من ياتيه بطعامه وشرابه جاز له ان يذهب لياتي به، اذا لم يكن هناك في المسجد مكانا لتناول الاكل كالمسجد الحرام جاز ان يخرج لاجل الاكل الضروري في وقته ثم يرجع حينما ينتهي او نحو ذلك. كذلك ايضا لا يجوز له ان يجعل معتكفه مقرا للاجتماعات، ان يجتمع عليه الناس ويشتغلون بالكيل والطعن وبالضحك والقهقهة ونحو ذلك، بل ينفرد عنهم ويبتعد عنهم. يجوز زيارته للمحادثة فيه بعض الأحيان كما في هذه القصة، وهي قصة صفية. صفية هي إحدى أمهات المؤمنين، صفية من صفية، وكانت من سبي خيبر، قتل أبوها مع بني قريظة، ثم قتل زوجها في غزوة خيبر وأصبحت مفجوعة، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يثبتها وأن تطمئن في حياتها، ولما تزوجها كان يؤنسها وكان يحرص على جبر نفسها وقلبها وعلى ما يجلب لها الطمأنينة والحياة السعيدة، فلأجل ذلك أقرها على زيارته. جاءته وهو معتكف وتحدثت معه وتحدث معها، لأنها غريبة ليس لها في المدينة ولد ولا والد ولا أخ ولا قريب، فهي فردة في هذه البلاد، فلأجل ذلك أنسها أقرها على زيارته وهو معتكف، ولم يذكر أن غيرها من زوجاته كن يأتينه للتحدث معه، لأن زوجاته الباقيات كن عند أهلهم وأهلهم معهن غالبا. لعل هذا هو السبب في أنه أقرها على زيارته وتحديثها، وكذلك كونه قام معها ليقلبها بعدما تحدثت معه وقامت لترجع، وكان بيتها خارج المسجد في بيت أسامة يعني الذي كان في إبادها، فقام معها لأنسها إلى أن تخرج من المسجد. فلما خرجت من المسجد ومشى معها قليلا رآه رجلان من الأنصار، فلما رأياه أسرع مشيهما، فخاف أن يظن ظنا سيئا أن يقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع امرأة في هذا الليل في ظلمة الليل، فيوسوس لهم الشيطان لأنها امرأة أجنبية فيقعان في الهلاك، يقلف الشيطان في قلبهما. فعند ذلك أزال ذلك وقال إنها صفية، إنها صفية من تحيي، يعني ليست أجنبية، لا تظن أنني أمشي مع امرأة أجنبية. خوفهم يعني أخبرهم بذلك حتى لا يظن به ظنا سيئا، وأخبر بأن الشيطان يجري من ابن آدم مجردا ينهض بين لحمه ودمه فيجري مع عروقه، وأنه يخشى أن يقلف في قلوبهم شيء، أن يوسوس لهما فيقلف في قلوبهما، لأن محمدا يمشي مع امرأة أجنبية في هذا الليل المظلم فيهلكان بهذا الظن السيء. وبكل حال لا يجوز لمعتكف أن يحدث من يزوره، ولكن يكون حديثا قليلا، ويكون أيضا لحد ما هو مباح شرعا بلا جدل وبلا مماحكة وبلا كلام في العورات ولا كلام في الإعراض ولا كلام في الدنيا ولا في أهلها ولا في منافسة أهلها فيها، بل يكون كلاما ذا حاجة وضرورة، يعني إما فائدة وإما سؤال عن حاجة ملحة أو نحو ذلك، فمثل هذا يجوز للمعتكف أن يتكلم به.